إذا كانت تنفع على كل حال، إلا أن الخضم له بالله. تتميز بمفسدة وهي تغطية العقل. نعم، هذا رمز. أحسن الله إليك. فيه للعلماء أربعة أقوال. الله أكبر. نعم. الأول المنع مطلقا. مطلقا، نعم. الثاني الإباحة مطلقا. الثالث الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش. تداوي بها، نعم، دون العطش. الرابع عكسه. عكسه. هذه أربعة أقوال. نعم، أحسن الله إليك. وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقا. المنع مطلقا، لا لا لمقاومة العطش ولا للتداوي. نعم. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن التداوي بالخمر لا يجوز. نعم، لأن الرسول سئل عنها قال لا هي لا وليست بدواء. نعم، صلى الله عليه. لما رواه في صحيح لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد أو بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. والظاهر إباحتها لإساغة غصة خيف بها الهلاك، وعليه جل أهل العلم. والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة، وأنها لا يتيقن أو لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش. قال الباجي: وهل ما ندري، يمكن أنها تدفع العطش وقتا ما، يمكن ما ندري تدفع العطش يعني من وقت لوقت. نعم، أحسن الله عليك. نعم. قال الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر؟ قال مالك: لا يشربها ولا تزيده إلا عطشا. نعم. وقال ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوالع أو ضوال الإبل. وقال ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر. آمنت بالله، آمنت بالله. نعم. ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل. وقاله ابن وهب. وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر. نعم. وقاله أبو الفرج: لا حول ولا قوة. نعم. وأما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل. وإذا قلنا أنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة، فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش. انتهى. صلى الله عليه. وإذا قلنا إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة، فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء قف على ذلك. نعم. لا يتيقن به البر، نعم، بعده من الجوع والعطش. لا ما هي. لا يتيقن به البر. لا يتيقن به البر. لا يتيقن البر.

وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وما رواه الترمذي أيضا من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة أو من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال فيه حديث حسن. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ سبانا. قال أبو عبيد قال أبو عمرو: هو يحمل الوعاء الذي يحمل ولا يتخذ سبانا. ها سبانا سين بساء بساء صلى الله سين لا ساء صلى الله سبانا أقول ساء نعم صلى الله ثم باء ثم ألف ثم نون سبانا نعم صلى الله سبانا سبانا نعم. قال أبو عبيد قال أبو عمرو: هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو سبان. يقال: قد سبنت سبانا. فإن حملته على ظهرك فهو الحال. يقال: فهو إيش؟ الحال. أحسن الله عليك. حال؟ نعم أحسن الله عليك. حال. لا. أنت الحمد. يقال منه: تحولت كسائي إذا جعلته فيه شيئا ثم حملته أو حملته على ظهرك. إن شاء الله حول الكلمة. أعد المرة ثانية. أحسن الله عليك. قال أبو عبيد قال أبو عمرو: هو يحمل الوعاء الذي يحمل فيه الشيء. هو يحمل الوعاء. هو تفسير ليش سبانا صلى الله عليه وسلم. لا بس صار لا فكانوا يفرق. نعم هو الوعاء. فإن حملته بين يديك فهو سبان. يقال: قد سبنت سبانا. فإن حملته على ظهرك فهو الحال. عندك الحال إبراهيم؟ إيه خلوا الحال. نعم. يقال منه: قد تحولت أو تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو خبنة. خبنة. نعم صلى الله عليه. نعم. ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: ولا يتخذ خبنة. يقال فيه: خبنت أخبن خبنة. قاله القرطبي. وما روي عن أبي زينب التيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم. نقله صاحب المغني. وحمل أهل القول الأول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة، ويؤيدهما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. على كل حال الضرورة ما أمن ظاهر، لكن يمكن أن يقال حسب العرف، لأن بعض المجتمعات يكون عرف عندهم يعني يتسامح في الأخذ من التمر المعلق والتمر الظاهر ما دام ما هناك حائط، لأنه إذا كان فيه نوع، فإذا عرف من حال الناس أنهم يعني عادتهم ما يسمحون، الأصل تحريم مال الغير. كيف ما الذي يحله أنت لو جاء إليك صاحبه وقال يعني زجرك وأنكر عليك وليش ليش تأخذ ليش تأكل. ثم إن هذا يعني يمكن أن يكون البستان في طريق في ظلم كل من مر ما هو واضح. حديث اللي مر شجر أو بثمن من ذي حاجة صح حاجة اللي حاجة حاجة جائع. نعم صلى الله عليه. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري اليشكري نعم أحسن عليك رضي الله عنه قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ما أطعمته إذا كان جائعا أو سائقا. ما طعمته ها؟ نعم صلى الله عليه. ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا. لا قاله للرجل الذي ضربه. فقال ما أطعمته إذا كان جائعا. أما كان هذا المعنى أما أطعمته. نعم إذا كان جائعا أو ساغبا إن كان إذ كان شغلك إن كان إن كان إن كان إن كان صلى الله عليه. أما أطعمته إن كان إن كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذا كان جاهلا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمك إذ صلى الله عليه. لكن عندك ولا علمت ولا علم ما علمت ما علمت ما أطعمته إن كان ولا علمته إن ماشي ماشي نعم تكون على ما عندك ما أطعمته إن كان جايا وسالما ولا علمته إن كان نعم أصرح لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة. وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر رضي الله عنه قال أبو عبيد وإنما يوجهه هذا الحديث أنه رخصة فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به إلا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. ثم قال قلت لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه. فإذا كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم الله أعلم انتهى منه. وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه بالحائط دليل على شح صاحبه به وعدم مسامحته فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس نقله صاحب المغني وغيره. وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتاب الذمي فلا يجوز بحال غير ظاهر. ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وآت المال على حبه. لا إله إلا الله. نعم يمكن شوي بعد الآية لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من أتى المال، والمفعول محذوفا. وآت المال على حبه، آت المال على حبه يعني على حبه. المصدر تارة يضاف للفاعل، تارة يضاف للمفعول. يقول حبك لوالديك حق، حبك لوالديك هذا مضاف للفاعل، حبك لوالديك. وحبك وحبك وحبك في قلب والديك عظيم، حبك في قلب والديك عظيم. يكون هنا مضاف للمفعول، وهذه الآية كما يقول الشافعي المقصود يعني المصدر هنا مضاف للفاعل للمنفق. وآت المال على حبه يعني مع حبه له، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأضاف المحبة إلى المنفقين. نعم أحسن الله إليك. لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله، وهكذا الآية الأخرى يطعمون الطعام على حبه من جنس آية البقرة، إلا أنها على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كل من قبيل إضافة المصدر إلى فاعل. نعم. لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من أتى المال، من أتى المال. نعم. وين لا لا على حب لا لا لا على حبها. نعم صحيح. والمفعول محذوفا أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. هل صليت أو والمفعول محذوف أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآت المال على حبه، على حبه، على حبه. مرة ثانية سمح صلى الله عليه. لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من آت المال، فيكون الضمير على من آت المال أو إلى من آت المال، إلى من آت المال. حبه، وآت المال على حبه. والمفعول محذوفا أو مضاف إلى مفعوله؟ لا، بس المفعول محذوف. نعم، أو مضاف. نعم، أو أو أو مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. أو إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. الضمير الذي عليه الكلام هو الهاء على حبه، على حبه، وآت المال على حبه. يعني ترى على مصدر ما يريد هنا الحب صفة لمن آت المال، يعني حال كونه يحبه، آت المال حال كونه يحبه. يحبه الضمير يعود للمال، حال كونه يحب المال. تحبون المال حبا جما، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالضمير هنا يبدو انه متعين، الضمير الهاء متعين انه يعود للمال على حبه، يعني على. والحب صفه لمن؟ للذي يؤتي المال. طيب نشوف كمل. سمح صلى الله عليه. او مضاف الى مفعوله فيكون الضمير، او مضاف الى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. طيب. ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى على حبه، أي حب مؤتي المال لذلك المال. ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله. حبه للمال، وآت المال على حبه، يعني على حبه للمال، أو على حبه المال، يعني حال كونه محبا على حبه المال. على حبه المال. نعم. وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال، وهو قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبونه. نعم هذا المعنى. بعد. نعم. ولا يخفى أن بين القولين تلازما في المعنى. قوله تعالى وحين البأس لم يبين هنا ما المراد بالبأس، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلموا إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، كما هو ظاهر من سياق الكلام. قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحان الله، راح قفز الآيات القصاص، يعني في آيات حسبك كف على هذه الآيات. سمح الله لك. سبحان الله، آية القصاص وآية الوصية، يعني فيه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. نعم.